من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. احنا عندنا ان اللي نعرفها مرة تيجي شرطية، ان ذاكرت تنجح، مش كده ولا لا؟ ان حضرت الى فلان اكرمه، شرطية. فيه ان اسمها ان النافية، لا التوكيد ديكها ان بتشديد النون، وان انما ان همزة ونون واحدة. مرة تيجي شرطية ومرة تيجي نافية. إن يتبعون إلا الظن، يعني إيه الآية بتاعتنا؟ إن يتبعون إلا الظن، ما دام إن نافية، شيل إن وحط واحدة صريحة في النافية. ما يتبعون إلا الظن. الذين يظاهرون من نسائهم، يعني يقولوا للمرأة أنت عليا كظهر أمي، يعني محرم عليا كظهر أمي. ما هن أمهاتي، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن أمهاتهم يعني إيه؟ إزاي يقولوا عليها أمي؟ ما أمهاتهم نفس إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآن هنا هنا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل. ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته. شيل إن وحط إيه؟ ما. يبقى إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يبقى معناها إيه؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن به قبل أن يموت. نقول له ايوه انت حللت لي ان، انما الضمائر دي ايه حكايتها؟ وان اي ما من اهل الكتاب الا ليؤمنن به الهي دي راح لمين؟ الى اين تعود الهاء؟ قبل موته، موت مين؟ نشوف بقى. يبقى انا عندي كم ضمير هنا؟ اثنين. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، انا عايز اشوف الهي دي الى اين تذهب؟ الى من؟ اولا مذكور عيسى ومذكور اهل الكتاب، مش كده؟ طب دي راح لمين؟ الايه الاولانيه، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، يعني بعيسى. طيب عيسى مذكور قبل موته، موت عيسى ولا موت اهل الكتاب؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت، مين؟ يصح اهل الكتاب ولا عيسى؟ ما هو اتنين صح ان يجي مرجع لهم، الاتنين يجي ايه المرجع لهم؟ يجي ليه ده اول؟ احنا عارفين اولا الضمير، الضمير ده صيح علم من الاعلام من المعارف، الا انه لا بد له من مرجع، المرجع هو اللي بيبينه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اكرمت مين؟ الرجل، مش كده؟ عال اول. يبقى اذا اللي عرف الهيه دي مين؟ مرجعه اللي هو مين؟ جاءني رجل فاكرمته. طيب ساعة ترجع الضمير على مرجعه، يبقى مرجعه هو اللي بيحدد لك معناه. فإن كانت هناك ألفاظ سبقت كل منها يصح أن يكون مرجعا، إن كان ضمير واحد نشوف، وإن كان ضميرين نشوف هل يرجعوا إلى الأول ولا للثاني، ولا واحد للأول وواحد للثاني. عايزة إيه؟ عايزة عملية عقلية، أن الضمير من المعارف إلا أنه مبهم لا يبين معناه إلا بمرجعه، فإن رجع إما أن يرجع إلى أن يكون معناه من مرجعه كله، أو من إيه؟ من مثل مرجعه، أو من بعض مرجعه. فإن رجع إلى أمرين سبقا يبقى تحدد انت المعنى، فان صح معهما جاز ان تكون راجع الى هذا وراجع الى ايه وراجع الى هذا. على الاول ايه الآية اللي عندنا مش كده؟ الآية اللي عندنا ان تقدم شيئان، المسيح واهل مين؟ واهل الكتاب، وفيه ضميرين اثنين. نعمل ايه في الضميرين الاثنين دول؟ هل الضميرين عائدين على اهل عيسى؟ ادي واحد. هل عائدين الاثنين على اهل الكتاب؟ هل واحد راجع لعيسى وواحد راجع لاهل الايه؟ الكتاب. طب وان كان اللي راجع لعيسى هو الاول ولا الثاني؟ واللي راجع لاهل الكتاب الاول ولا الايه الثاني؟ ولا فيه مرجع ثاني لم يذكر ويعلم من السياق؟ زي ايه اللي يعلم من السياق دي؟ قال الحوار اللي حدث باليهود والمسيحيين والدوش دي كلها عشان الكلام في رسالة محمد، مش كده ولا لا؟ وعارفين نسبة ان محمد رسول، فيمكن بيقول وفيش واحد من اهل الكتاب حيموت الا لما يؤمن بمحمد. ادي معنى ده اذا كان بقى مش من الضمن الاثنين دول. وان كانوا الاثنين، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، نخليه لعيسى قبل موته. قبل موته صالح انه يكون لعيسى، وصالح انه يكون لمين؟ لاهل الكتاب. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى رسول ونبي قبل ان يموت عيسى. قبل ان يموت عيسى. طب ودي ازاي؟ طب ده هو الحكايه بتاعت القتل دي فضلوا ناس ما يؤمنوش باليهود، أم قال لك يبقى لازم له عودة والكل حيجي خاضع ويقول له أنت كنت رسول، ولما يجي ينزل بعد كده ينزل من السماء يبقى الكل إيه؟ يؤمن به. يبقى أدي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى. ها المهمة الثانية إيه؟ إن الناس اللي ادعوا فيه إنه لا، والناس اللي ادعوا إنه مش نبي، والناس اللي ادعوا كذا وكذا في الآخر هيعملوا إيه؟ يبقى أمام منطق الحق ويؤمنوا به كلهم. أدي معنى. طب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل أن يموت الأحد من أهل الكتاب. قبل أن يموت الأحد من أهل الإيه؟ من أهل الكتاب. يقول له آه إزاي بقى؟ أم قال له ما دام ليؤمنن به قبل موته يبقى ممن يتأتى منه الإيمان، وما دام بيتاتى منه الايمان يبقى دول في الناس اللي هيعصروا نزول عيسى. اللي هيعصروا مين؟ نزول عيسى. والتاني اللي ما عصرش نزول عيسى مات قبلها، خلاص تعلق الايمان به مش موجود. او ان وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي بعيسى قبل موته، وتبقى اهل الكتاب دي عامه حتى اللي موجودين الان. طب اليهود لسه ما امنوش؟ نقوم نقول لا، كلمة قبل موته يدل على ساعة الاحتضار والغرغرة، لان كل اللي بيكابر في حاجة بيكابر فيها عشان يحمي دنياه سلطة زمنية، انما ساعة ما يجي له الموت. ولذلك تلاحظ ان 90% من حقائق الكون المخفية يبديها الأموات عند احتضارهم، لأنه خلاص بقى مقبل على مين؟ الدنيا كانت غراه، وبعدين بقى مقبل على مين؟ يوم يجي للولد الكبير يقول له يا ابن الدنيا ما تغنيش عن الآخر، أنا كنت خدت من فلان قد كده وعملت قد كده، أنا قلت اللي مش عارف إيه، لا لا لا، وعمال يجيب حقائق كانت إيه؟ كانت آه هي عنده، إنما الدنيا كانت عاملاه إيه؟ فلما لم يجد بقى الا انه خلاص يقبل على الله يوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل يقول له لا كذا، والدنيا ما تكنش عن الاكل، وبقدي لفلان عمل كذا، وانا عملت كذا، وانا يا شيخ ظلمتك، وانا يا شيخ شتمتك، وانا عملت مش عارف فيك ايه. 90% من الحقائق الكونيه المخفيه على الناس التي كانت اسباب من اسباب النزاع يجي الواحد عند الموت ويروح، والمرض اللي يبقى يعني فاهم انه ما فيش منه ايه يقوم يجي بقى يفوق لنفسه كده. ولذلك ايه؟ لقد كنت في ايه؟ في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ما لم تكن تره اولا اصبحت ترى فبدك تخلص ايه؟ تخلص نفسك فتقر بكل حاجة. يبقى الذين كفروا بعيسى ساعة ما يجيهم الموت انا والله عيسى مش عارف ايه ده. انما ينفعوا الايمان ده؟ لا ما ينفعوش الايمان ده. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقلنا إن هذه الآية وقعت بعدما بين الله موقف اليهود من سيدنا عيسى وموقفهم من أمه الصديقة سيدتنا مريم، لأن الله قال وبكفرهم، أي أخذهم الله بذنوبهم بكذا وكذا وكذا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا من منطلق الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وعلمنا مما سبق ما قالوه عن أم عيسى الصديقة سيدتنا مريم، وهم بقولهم يناقضون أفهامهم ويناقضون عقولهم ويناقضون واقعا هم شهدوه. لقد كانت مسألة ميلاد عيسى عليه السلام من أمه بواسطتها دون واسطة الذكورة شيئا مذهلا يناقض ناموس الكون، في أن كل تكاثر إنساني ينشأ من لقاء رجل بامرأة أو ذكر بأنثى. ولكن الحق شاء سبحانه أن يرد على مادية اليهود الذين أرادوا أن يجعلوا الله مرئيا جهرا ولم يؤمنوا به غيبا مطلقا، وظنوا بسخافة الفكر أنه إن رؤي بأعينهم جهرا كان إلها يستحق أن يعبد، وما علموا أنه لو كان مرئيا جهرة لخلقه لم استحق أن يعبد، لأن المرئي قدرت عين الرائي عليه فحيزته، وحين تقدر عين الرائي على مرئي لتحيزه يصبح المرئي مقدورا عليه، والقادر الأعلى لا ينقلب مقدورا لأحد أبدا. إذن فغباء فكرهم أنهم جعلوا المقتضي للإيمان مانعا من الإيمان. المقتضي للإيمان أن الحق لا يقدر عليه أبدا، وإدراك حاسة من حواس الإنسان له تجعله مقدورا للحاسة. أنت إذا أعطيت مسألة حساب أو تمرير هندسة ثم جئت فقدرت على حله يقال أن التمرين أو المسألة أصبحت مقدورة لعقلك، فلو رؤي الله وأدرك لأصبح مقدورا عليه، والمقدور عليه لا ينقلب قادرا. حينما قالوا ذلك البهتان ناقضوا عقولهم في الفهم وناقضوا الواقع الذي شهدوه. كانت الحادثة وهم أصحاب النفوذ الديني وهم الذين يحكمون على الناس الذين يخالفون منهج دين، فإذا كانت مريم الصديقة قد فعلت البهتان الذي ادعوه فنقول لهم كان الأمر بأيديكم، فلماذا لم ترجموها والرجم وارد عندكم في التوراة؟ لا شك أنكم لم ترجموها لأنكم وجدتم آية بينة تشهد بأنها لم تأت بهتانا، وإلا فما الذي منعكم أن تقيموا عليها حد الرجل وأنتم أصحاب النفوذ هنا؟ لا شك أن آية من الآيات بهرتكم فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأن الذين شهدوا الآية معهم يخطئونهم فيما ذهبوا إليه من حكم. طب ما هي هذه الآية؟ أن عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد، وكلام عيسى وهو في المهد براءة لأمه. إذن فالدليل قام أمامهم فلم يستطيعوا أن يرجوه، وبقي شيء آخر وهو: لماذا لم تثبتوا في أناجيلكم أن عيسى تكلم في المهد مع أنها معجزة واضحة بينة، وأنتم تتصيدون أشياء تثبت فوقية عيسى، فلماذا لم تقولوها في أناجيلكم؟ لم يقولوها لأن عيسى لم يبدأ كلامه في المهد ثم يستمر متكلما في أطوال حياته، لا، إنه تكلم كلمة واحدة ثم عاد إلى قانون الطفولة التي لا تتكلم، فكأن حادثة كلامه مقولة واحدة قالها ثم رجع إلى ناموس الكون في تكلم الأطفال. فإذا كان قد تكلم في المهد وكلمة واحدة، يبقى لازم تتعارف هذه الكلمة ولازم تعلم. بقى إذا قيل بقرة تكلمت، مش هنقول قالت إيه، هنقول قالت إيه دي. فإذا كان عيسى قد تكلم في المهد، فما الذي قاله؟ القولة التي تثبت المعجزة من كلامه في المهد تناقض ما ادعوه في عيسى من الألوهية، لأنه لم يتكلم إلا بكلمة تشهد ببشريته وعبوديته للحق الأعلى. إذن ما أثبتهاش لأنها تنقض قضيتهم في ألوهية عيسى. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية الصلب وقضية القتل. ومن العجيب أن الخلاف الذي بين اليهود وبين النصارى يلتقي في هذه المسألة. لماذا التقيتم عليه؟ دول بيقولوا قتلوه وصلبوه، دول كان برضو مسألة الصلب يؤكدونها، وهم معذورون في ذلك إن لم يأتي الحق ببيان فيها. قول الله وما قتلوه ولكن شبه لهم يدل على أنهم معذورون إن قالوا ذلك، لهم عذر مدام أن شبه لهم أنهم صلبوه، لكن كان الواجب أن يتمردوا على مسألة الصلب هذه، لأن كيف تقولون بألوهية أو ببنوة ألوهية ثم يجيء أعداؤه ليقدروا عليه فيمسكوه ويصلبوه أو يقتلوه زي ما بيقولوا؟ برضو انقلب الايه، مقدور لمقدور، بشر يقدر على بشر، انما لو كان فيه الوهية او جزء الوهية كان يجب تدارودي انهم قدروا يصلبوه. اذا الاسلام لما يجي يبرأوا من هذه المسألة بيعينكم على تبرئة عيسى من هذه المسألة، وكان يجب ان تتلقفوا قولة الاسلام في هذه القضية، ولكن شبه لهم وتستترون وراءها في شبه لهم. حين يقص الحق كل ذلك يحكم حكما إلهيا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هم يقولون بالرفع ولكن بعد الصلب، ونحن نقول بالرفع ولا صلب. يأتي قوم ليتكلموا في هذه المسألة وخاصة من المسلمين، من رفعه الله إليه، احنا بنقول رفع وسينزله، ايه الحكمة؟ لان لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه إله، وتلك قضية يجب أن لا تسكت عنها السماء، لازم تخليه لحد ما ينزل ويسفه من يقول هذه القولة، وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في موته. والذين يقفون في هذه المسألة يجب أن لا يقف، لأن مسألة سيدنا عيسى عليه السلام بدأت بعجيبة، وهي أنه ولد من أم دون أب، وتلك عجيبة خلقت النواميس. فإن كنتم قد صدقتم العجيبة في الميلاد فلماذا لا تصدقون العجيبة في مسألة الموت والرفع؟ بدأت قصته بعجيبة وكذلك تنتهي قصته بعجيبة. وإذا كنا نحن المسلمين فينا من يقول بغير ذلك ويقول لا ده مات ولا هيجي ولا في السماء، نقول له ماذا تقول في نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أصعد إلى السماء معروجا به إليها؟ يقول نعم. وكان حيا بقانون الأحياء؟ يقول نعم كان حيا بقانون الأحياء. وظل مدة ولو وجيزة في السماء وظل ثم نزل إلينا. إذن فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وبقدرته إلى السماء وهو حي لا يزال حيا ثم ينزل إلى الأرض ليست عجيبة. المسألة فقط في المدة، والمدة لا تنقض مبدأ. المهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته. إذن مسألة صعود إلى السماء والبقاء فيها مدة أمر وارد في شيء في شريعته. يقول الحق سبحانه وتعالى تأكيدا لهذه القضية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به؟ طب مدام أهل كتاب هم يبقوا مؤمنين به، نقول له لا، يؤمنون به إيمانا مرادا لله، هم آمنوا به إيمانا مرادا لأنفسهم، آمنوا به إلها أو جزءا من إله هو الثالوث، ولكن الله يريد أن يؤمنوا به أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد. فإذا قال الحق وإن من أهل الكتاب، أي ما أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى رسولا وعبدا وبشرا قبل أن يموت، وقلنا في اختلاف الضمائر الضمير هنا عايد منين؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى. طب ما هم مخاطبين واهل كتاب ومؤمنين به؟ لا، يؤمنون به كمراد الله وهو انه عبد وبشر ورسول قبل موته. قبل موت من بقى؟ يبقى موت عيسى. يبقى اذا مش حيموت الموت الحقيقيه اللي هي تنهي اجله في الحياه الا بعد ان ايه؟ ان يؤمنوا به. ولا يؤمنون به الا اذا جه بشحمه ولحمه ودمه وقال لهم انتم مخطئون فيما اعتقدتم فيه، وأنتم مخطئون في أنكم أنكرتم بشارتي بمحمد الخاتم، وأنتم مخطئون في اتهامكم لأم، والدليل على خطئكم وأنني جئت مبشرا فقط برسول، أنني سأصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول، مما يدل على أنه لن يأتي بتشريع جديد، بل يأتي ليصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. أهناك تقريع لمن يتبعونه أكثر من ذلك؟ حين يصنع ذلك ماذا يقول الذين فتلوا فيه؟ لا شك أنهم يؤمنون به وتنتهي المسألة. طيب، لليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، أو أن الضمير أن يؤمن به أي بعيسى قبل أن يموت الكتابي. الله، طب ما فيه ناس إن لسه ما جوش اللي هيعصروه، دول اللي هيؤمنوا به قبل أن يموتوا، لأنه هيجي يقرعهم ويوبخهم، فيكون جوابهم يؤمنوا به. ده كلام عالي. يؤمنون به إيه؟ بشرا، عبدا، رسولا، مبشرا بمحمد. طب والناس اللي ماتوا بقى من عن عهد الرفع الى ان ينزل، يبقى ايه ده؟ تبقى وان من اهل الكتاب يعاصر نزوله الا ليؤمنن به. تقول له طب واللي ما عصروش نزولوا ايه ذنبهم؟ يفضلوا كده على عماه؟ ام قال لك لا، الايات يصح ان تكون عامه، وان من ما واحد من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت ولو في مده هذه الغيبه. ليه؟ ام قال لك اسمع، النفس البشريه هواها يستر عنها الحقائق ويغلف اليقين، وغرور الحياه يدفع الى ذلك، فاذا ما جاءت سكره الموت بالحق انتهى كل شيء يبعد عن منهج الحق واليقين، ولم تبق الا القضايا بحقها وصدقها ويقينها. تستيقظ النفس البشريه على امر تظن انها ستلقى فيه الله، انتهت المساله، غرور الحياه انتهى. لما يجي يراجع كده يقول انا اتبعت هوى نفسي في انني جعلت عيسى اله، ولكن هذا الايمان اينفعه؟ لا ما ينفعوش، زي ما ايمان فرعون ما نفعوش، قال له الان وقد عصيت قبل وكنت، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قول الله لا احد من اهل الكتاب الا وهو سيؤمن بعيسى قبل ان يموت عيسى او قبل ان يموت الكتاب بالفهمين الاثنين، يدل على ان اهل الكتاب خرجوا عن دائرة الايمان، لانهم لم يشهدوا النزول بعد الرفع ليتأتى لهم الايمان. يبقى اكنهم مجانبين مين؟ مجانبين قضية الايه؟ الايمان. ويوم القيامة يكون عليهم، طب هو حيشهد على من عاصر نزوله هذا في الدنيا، واذا رأوه يصلي خلف واحد من امة محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير. طب الناس اللي قبل كده ايه؟ قال لك يوم القيامة هيبقى ايه؟ شهيد عليهم، حين يسأله الله أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين الى ايه؟ الى اخر القضية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.